بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، أصحاب الكرام، فنحن وإياكم مع النداء السادس من نداءات أهل الإيمان في القرآن. هذه النداءات التي أكدنا مرارا أنها نداءات تحتاج منا إلى تدبر، إلى تأمل، وإلى قراءة توقظ وتهرك القلوب. معنا اليوم نداء في سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظام، ولكن هذه السورة لها مزية وكانت مرعبة ومبعرة ومقشكشة وعذاب وبراءة، ألا وهي سورة التوبة. هذه العبارات التي ذكرتها قبل قليل هي أسماء ذكر أهل العلم عن هذه السورة، فسورة براءة وسورة التوبة من السور التي جاء في ذكر أسمائها عشرة أسماء لها، ذكرها بعض ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر بعضها ابن عمر، وذكر بعضها أهل التفسير. هذه السورة فيها ست نداءات، يا أيها الذين آمنوا، يا ست نداءات في هذه السورة. هذه السورة من قوتها ومن شدتها أنها لم تبدأ ببسملة، ولذلك قال ابن عباس لعلي رضي الله عنه: لماذا لم تذكر التسمية في أول سورة التوبة؟ وهذا أمر توقيتي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للصحابة لا تضعوا البسملة هنا. فلما جاء هذا السؤال لعلي رضي الله عنه قال: هذه السورة هي سورة العذاب والبسملة فيها أمان، فلم يناسب أن يذكر الأمان في صدر سورة هي العذاب. ولذلك اختلف أهل التفسير، هل سورة التوبة هي سورة الأنفال داخلة في سورة التوبة أو لا، على خلاف بين ذلك، لكن القول الراجح أن هذه السورة وهذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذه السور وبين أن هنا لا توضع بسملة. بداية هذه السورة أصلا تشعر بقوة، بداية سورة التوبة تشعر بقوة، بدأها الله بماذا؟ ها؟ براءة من الله ورسوله، مباشرة براءة. إذا هذه السورة واضح فيها قوة، ولذلك النداءات التي فيها نداءات قوة. وهنا لعلي ألمح إلى ملمح، العسل طيب ولا لا يا جماعة؟ العسل طيب، لكن لا يمكن أن تصل إلى هذا العسل إلا بعد أن تجرده، حلاوة العسل لا يمكن أن تصلك وتستغيث أن تأكله وتستمتع بأكله إلا بعد أن تزيل الشوائب والوسخ الذي جاءت به هذه اللحم من بعض الأشجار وبعض الوريقات وبعض وبعض وبعض حتى تزيل هذا الشمع تماما ويصفى لك هذا العسل. كذلك إيمان المؤمن بالله عز وجل، هذا الإيمان جميل ورائع وغالي، لكن يجب أن تبعد عن الشوائب، يجب أن تنظفه، يجب أن تعتني به، ومن التنظيف كما قال أهل العلم هناك تخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. إذا أردت أن تشرب في كأس ماء ماذا تفعل إذا كان مليء بالشاي؟ ماذا تفعل؟ ها؟ تخلي، تفرغ ما فيه من الشاي وتقوم بغسله وتنظيفه ثم تشرب فيه الماء. كذلك الإيمان وقلوب أهل الإيمان ينبغي أن يخلى وتصفى من الشوائب لكي يكون الإيمان فيها صافي ونقي. من ذلك هذا النداء عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم قال بعدها: قل إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه آيتين عظيمتين والإخوة. يبدأ الله بنداء محبب إلينا نحن أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، انتبه أن تتخذ الذين لا يؤمنون بالله الكفار، أن تتخذوا أولياء ومودة تجعل بينكم وبينهم مودة ومحبة، حتى ولو كانوا أب، حتى ولو كان أب، حتى ولو كان أب، حتى ولو كانت زوجة. يجب أن تقطع هنا وتفصل المحبة، تجعلها لله ولرسوله وللمؤمنين ليس إلا. أما أهل الكفر فلا محبة في قلوبنا لهم. وهناك فرق بين المحبة وبين العدل. أنا عندما أرى كافر أنا لا أحب ولا أحب قلبي محبة، وإن كنت مؤمنا فهذه من علامات الإيمان، أن الإيمان لا يتقبل كافر. بل الله عز وجل قال لرسوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ما في محبة بين الله أبدا. شخص لا يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن يدخل قلب مؤمن، لكن هذا الشيء ينبغي أن يوافقه شيء آخر في قضية العدل. هذا الكرب، عدم المحبة لا تجعلني أكره هذا، لا تجعلني أظلم هذا الرجل الكافر، أو أطغى عليه، أو أبغي عليه، أو أوذيه بأذية لا يستحق. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي كره قوم بعد الحب، على ألا تعدلوا. تعدلوا لهم قال بعدها اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هذا لا يتنافى مع هذا، بل من أركان الإيمان كما عدها بعض أهل العلم الولاء والبراء، أن توالي المؤمنين، أن تتبرأ من الكافرين. بل إبراهيم عليه السلام أعلنها صريحة حتى لأبيه وحتى لقومه وعشيرته، يعني براء، براء تماما منكم ومما تعبدون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب عمه أبي طالب له ومناكفته للكفرة ورده عنه، ومع ذلك لا يفهم. أي المحبة نقصد لمحبة أهل الإيمان، محبة أهل الإيمان. إذا هنا يقول الله عز وجل: لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء. ولذلك لا يجوز المصطلح الذي نسمع بعض المسلمين حفظهم الله عندما يطرحونه قضية: هؤلاء إخواننا وهؤلاء اللي هم الكفرة إخواننا وأحباؤنا. لا، ليسوا إخوانا وليسوا أحباؤنا، هؤلاء كفر لم يؤمنوا بالله ولم يحبوا الله، فكيف نحبهم؟ فكيف نحبهم؟ ثم قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وفي آية أخرى: فإنه منهم، أي كافر. ولذلك الذي ذكرها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الإسلام جعل من نواقض الإسلام محبة الكافرين. من يحب الكافرين هذا يخشى عليها ليطغى إيمانه. من أحب الكفر وأهل الكفر كاد أن يكون كافرا. إذن ثم قال الله عز وجل متوعدا عباده بعد أن أعطاهم هذه الإشارة وهذه الوقفة الإيمانية: لا تتخذوا، قال قل إن كان، انتبهوا أيها الإيمان يا مؤمنين، قل إن كان آباؤكم، اسمع شوف الأسماء التي ذكرها الله عز وجل هي دائما محبوبات. ولذلك هذه الآية تأتي الآن سماها بعض أهل التفسير آية المحبوبات الثمانية، أعظم ما تحب في الدنيا هذه الثمانية أشياء. تأملها جيدا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، في الست الثمانية اللي نحبه حب فقري يا جماعة، صح ولا لا؟ هذا حب فقري. الواحد يحب زوجته ويحب عياله ويحب أبوه ويحب عشيرته وقبيلته، يحب مسكنه، يحب تجارته، حب فقري لا إشكال. الله عز وجل يقول: لا تنسى حبه، لا لكن الخطير يقول إن كان هذه إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هنا الخطر. إذا كانت هذه المحبوبات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله هنا الخطر. ما الخطر؟ لم يبين الله لكنه توعد فقال فطر البصر. انتبه انتبه. وشف شخص الآن مسؤول ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لو شخص مسؤول ضابط من ضباط الكبار أو الملك أو غيره قال لشخص كذا وكذا كذا انتظر انتظر انتظر قليلا هل يسمعنا التنفيذ ولا يعني أبشر بالخير والشر هذا ها؟ تخدير بل يا ليت علمني ايش بتسويه أهون عليهم انه يقول فتربص. فعند الله عز وجل توعد هنا وقال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسب الفسق إلى ذلك الرجل الذي أحب وقدم هذه المحبوبات على الله عز وجل ورسوله. ولذلك أخوة الكرام محبة الله عز وجل من أعظم المنازل وأعظم الدرجات التي ومن أعظم المدارج التي تتكلم عنها ابن القيم كلام عجيب في كتابه مدارج السالكين اللي هي منزلة المحبة ومحبة الله عز وجل. والقائلة تقول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الله أحب لقاء الله أحب الله أحبه الله وأحب لقاء الله. فكلما زادت محبتك لله عز وجل كلما زادت محبة الله لك. ولذلك عندما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان أصحاب أولئك الصنف من أهل الإيمان الذين سوف يصطفيهم الله عز وجل إن نحن تولينا قال من صفاتهم يحبهم ويحبون. قال ابن القيم معلقا وليس العجب أن وليس العجب أن يحبون لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. كل شخص أحسن إليه تحبه طبيعي. والله عز وجل هو المحسن وهو المتفضل علينا في إنشائنا من عذاب وفي وجودنا وفي نعم نتقلب فيها ليلا نهار كلها من الله طبيعي أننا نحب الله عز وجل. لكن العجب أنه يحبهم يحبهم. الله منزل عظيم يا جماعة أنك تصل إلى أن الله الله فوق سبع سماوات الذي هو غني عنك يحبك أنت العبد الفقير أنت من لا لا لا يستفيد الله عز وجل منك مع ذلك يحبك. نعم لذلك جاء في الحديث وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شفت أسباب المحبة أعظم ثلاث محبة أنك تلتزم الفرائض وتجتهد على النوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لا أعطيني ولئن استعاذني لا أعذني. كل هذا يحصلك إذا أحبك. بل الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أعظم ملك عنده أمين الملائكة يناديه الله عز وجل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء ملائكة كل أهل السماوات إن الله يحب فلانا يحب عليا يحب صالحا يحب عبد الله يحبه فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن يا إخوة منزلة المحبة عظيمة ينبغي أن يحرص المسلم عليها. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي يكفي لنا حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أناس من أمتي هم أقرب الناس وأشد الناس حبا لي كيف يبد أحدهم لو يفدي نفسه وأهله حتى يراني حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا رؤيته وأن يرزقنا قربه في جنته. ولذلك أخي الكرام كان بعض الصحابة أحد الصحابة رضي الله عنه كان يوم من الأيام مغموم غم شديد فرآه من السلم قال ما ذلك قال يا رسول الله والله تذكرت منازلنا في الجنة إن كنا من أهل، وتذكرت أنك ستكون في منزلة النبي جبير والصديقين فوق منزلة عام حبيب، وسنفقدك لن نجلس معك كما نجلس الآن في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقربي تصير عندي في الجنة؟ قال: نعم. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر السجود، أكثر السجود، بإذن الله تكون أحد الأسباب التي تجعلك قرب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي تجعلك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إيش يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من هم؟ أحاسنكم أخلاق، حسن الخلق والتعامل مع الأهل والأولاد والزوجة والجيران والبيت والزملاء، حسن الخلق هذا منزل عظيم، أكثر شيء في ميزان العمل. إذا يا إخوة نحرص أن هذه المحبوبات التي أمر الله عز وجل أن نجعل لها شيء طبيعي، حب طبيعي، لكن انتبه أن يبقى هذا الحب حب أولادك، حب بيتك، حب تجارتك، أن تشغلك عن حب الله عز وجل وما يحب الله من الطاعات ورسوله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، أسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أحباب الله عز وجل، أن يرزقنا حبه، حب من يحبه، حب عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإياكم. أستغفر الله.